من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تفضل منها وبعد نواصل في التعليق على كتاب ضوابط له التعديل الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله تعالى وقرأنا في مبحث الضوابط وقد ذكر منها 20 ضابطا وآخر ضابط أخذناه هو الضابط 14 وهو الذي يتعلق بكون الراوي قد يكون الكلام فيه نسبيا يعني توثيقا وتضعيفا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصور التي يمكن أن تجد في ذلك انتهينا منها الضابط 15 الضابط 14 مفهومة ها هل فيكم من طالع بعض الكتب وحصل من يضاعف نسبيا غير ما ذكرنا ها هو نقول تقرأوا في الكتب هل عندكم من حصل على مثال فهش به على كتابه ها ها أيوة ما به صحيح هو روايته عن أهل بلده هم أهل الشام سليمة صحيحة وعن غير أهل بلده فيها كلام هذا ما ذكرنا في أصل الكتاب في أصل الكتاب ما ذكرنا مثلنا أنت حصلت أي طيب ما جيد عبد الله بن بكير ايش منه ها اي نعم اي نعم تكلموا في سماعي جماعه عبد الله بن بكير هذا من ائمه الحفاظ وهو من رجال كتب الست كلامه فيه في كلام في روايه عن مالك وهو ثقته في الليث بن سعد يعني وهو من شيوخ البخاري رحمه الله نعم غير نعم يحيى راوي في موطأ ما به مالك ولا غيره كذلك غيره انا قلت اقرأوا ولا لا قلت قرأتم ما قرأت لا تحصل ها انا لا مثلنا فيه الذي يضاعف إذا جمع الرواة في السند هذه ذكرنا الصورة هذه أي صورة واو ولا واو ها أيوة قال علي النبي قلت ليحيى بن سعد محمد بن عمرو بن عطاء الذي كيف هو محمد بن عمرو نعم أيوة زين من أنت قلت عمر بن علقمة ما إيه ما محمد بن عمرو طيب أيوة كيف هو قال تريد العفو أو التجديد قال بل تكذب قال ليس هو بمن تريد وكان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى سألت مالكا عنه فقال له ما قلت فقال نحو ما قلت قال نحو أيوة ايوه بس نعم يصح هذا التمثيل به هنا يصح هو يقول محمد بن عمرو بن علقمه صدوق ومرتبه الحسن ومرتبه الحسن محمد بن عمرو بن علقمه وفي طبقته اخر محمد بن عمرو ابن حلحله متقاربان ودرجته ما الصدق فهما من رواة الحديث الحسن كما قرر أهل العلم، وأيضا قرره شيخنا العباد في تعليق النساء، وهو تكلم فيه في هذا الباب. طيب، هذا ممكن أن يعني كلام يطلب هنا. نعم. غيره من حصل ما بي. نعم، هذا في المختلف، هذا يدخل أمثلة المختلف كثيرة يعني. نعم، غيره. المهم حاولوا أن تقرأوا، حاولوا أن تقرأوا في كتب، حاولوا أن تقرأوا في كتب الجهال أو حتى في الكتب المحققة، كتب التخاريج، السلسلة الألبان، السلسلتين الصحيحة والضعيفة، أو الأرواح، أو كتب الشيخ المقرجة التي عليها تحقيقات. فالشيخ يشير إلى الكلام الإسلامي ويتكلم نقدا في الرواة، فيمر على الراوي ولربما يذكره وفيه حالة من هذه الحالة، أو يتوفر فيه، أو يعني ينزل عليه ضابط من هذه الضوابط التي مضت معه. فتحشى الكتاب وتكتب الفائدة هذه إذا لها بين قوسين، تكتب المثال والمرجع، وإذا تيسر كلام الشيخ وإن كان طويلا تعزي إلى المرجع. طيب، إسماعيل بن عياش الحمصي مرة معه. نعم، ها، مرة معنا، مرة معنا في باق على ما. طيب، فحاولوا يا جماعة أن تفعلوا ما نشير عليكم به، ما دام الحلقة هذه مقررة في البرنامج عند الطالب نفسه، فيجعل في أسبوعه وقتا لمراجعة الكتاب ووقتا زائدا لتحصيل ما يفيده أيضا ويزيد دائرة الفهم والاستيعاب فيما يتعلق بالكتاب. كتاب مبرمج، وكلكم تحضرون الحلقة من بدايتها، فإذا الكتاب مبرمج من الأصل عندك في حلقات كل أسبوعية، يجعل له وقت للمراجعة وحفظ ما يلزم من الحفظ، وكذلك وقت لتوسيع الاطلاع فيه حتى تستفيد. الآن أنا نجاوز من ربع الكتاب، إذا كان فاتك في فوتك خير واضح. طيب، الضابط الخامس عشر، قال يراعى سياق الكلام. أنتم تتابعون في الطبق طبعا اللي عندكم الأخيرة، إذا كان في بالنسبة للطبعة القديمة غير فاتني ذكروني. قال يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل وقرائن الأحوال، يراعى سياق الكلام وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك. هذا كلامه رحمه الله، مر معنا هذا في المختصر علوم الحديث. فمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين، هذه نسبية أخرى، هذه نسبية أخرى. الضابط الرابع عشر نسبية معينة، تضعيف وتوثيق الراوي باعتبار بنسبة معينة، هذه النسبة ذكرنا لها صور، بالنسبة إلى شيخ ما، بالنسبة إلى تلميذ ما، بالنسبة إلى قطر ما، بالنسبة إلى كتاب أو حفظ، بالنسبة إلى صفة الرواية، بالنسبة إلى ضبطه وعدمه هو باب الاختلاط، هذه هي النسبية. قد يكون التوثيق والتضعيف بهذا الاعتبار، هنا اعتبار آخر فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال وللترجيح بين الرواة. كلام هذا ينبغي نفهمه. قال يراعى سياق الكلام، ومنها هنا عندنا القاعدة البلاغية مراعاة السباق واللحاق. السباق واللحاق، السباق واللحاق هو السياق. سياق الكلام له سباق وله لحاق. يعني سياق الكلام إذا قيل كلام ما، فسياق الكلام هذا له سابق وله لاحق، فيفهم سياق يفهم الكلام من سياقه، والسياق يتضمن هذان أو هذين الأمرين، السباق واللحاق. فكون العالم والمدرح أو المعدد يقول فلان ثقة، ليس هو نفس الكلام إذا ما سئل عنه مع آخر فيقال فلان وفلان وفلان فيقول فلان ثقة، واضح؟ يسأل عنه فيقول مثلا في لمغنان محمد بن عمر فيقول صدوق، ويسأل مضموما مع غيره فيقول ثقة. ليس نفس القرين، لأن سياق الكلام يحدد المعنى المراد من اللفظ. لماذا قال يراعى سياق الكلام الذي يترد أثناءه ألفاظ الجهد؟ لأن هذا السياق يحدد المعنى المقصود والمراد من اللفظ. ولا شك متى هذا؟ إذا كان يحتمل معاني، إذا كان يحتمل معاني، وإذا كان صريحا فالأمر واضح. ثم ذكر كلام الحافظ، وهو أن الذي يقف على عبارات القوم أي على كلام أئمة الجهة والتهديف الرواة يعلم أن لهم مقاصد، فربما فلان في موضع يقول ثقة وفي موضع يقول ضعيف، وفلان في موضع يقول ثقة وفي موضع يقول صدوق، وفي موضع يقول صدوق وفي موضع يقول مثلا ثقة يهم أو ثقة ربما أخطأ أو ليس بذاك ونحو هذا. فبجمع كلامهم نعرف أن هؤلاء الأئمة لهم قصد في هذه العبارات، وأن اختلاف الأحوال والقرائن ومعرفة سياق الكلام يدل على ذلك. وهذا يعرف بماذا؟ بالتتبع وكثرة الممارسة. بالتتبع وكثرة الممارسة، لكن كثرة الممارسة إذا ما كانش قراءة لا تكون، ها؟ فلا بد من كثرة القراءة، كثرة التتبع وكثرة الممارسة. في هذا الباب مثلا ونحن نقرأ في ضوابط الجهر والتهديف، تخصص لك الكتاب تقرأ فيه، تخصص لك الكتاب تقرأ فيه، لأنه بعد أخذ المتون الحديث اللي أخذناها البيقونية بشيء من التفصيل ومختصر علوم الحج حافظ الكثير، يعني الأصل أن يكون لك يعني اطلاع بمسائل الفن، مسائل علم الحديث ولو إلى حد ما، مع ما أخذناه من مقدمة الجرح والتعديل ومقدمة علم الحديث وشيء ما من هذا الكتاب، لك ما تميز به عندما تقرأ كلام هؤلاء الأئمة، تقرأ كلام هؤلاء الأئمة. لا شك في القراءة يقع خطأ في الفهم، خطأ في الإدراك، خطأ في التصور، لكن هذا يصور، يصور بالسؤال و طرح الإشكال. إذن تجعل لك الكتاب تقرأ فيه كلام أهل العلم في الرواة، ويحبذ أن يكون من كتب التفريد، من كتب ماذا؟ التفريد، لأنه تستفيد مع ذلك طريقة التفريد لعلنا ندرس فيها إن شاء الله، ويكون عندك نظرة عليها، وأثناء الكلام على الرجال تفهم تعرف وتمر عليك مثل هذه الضوابط، ف تقوي المدارك عندك وتوسع دائرة الاطلاع. قال قلت إذن هذا يعرف بماذا؟ بالتتبع وكثرة الممارسة، بهذا يعرف. فمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين، فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال وللترجيح بين الرواة. يعني هذا عند اختلاف، إذا ما كان ثمة اختلاف لا إشكال في هذا الضابط، وإنما يحتاج إليه عندما يعني اختلاف. أما إذا كانت العبارات متفقة فلا إشكال، لكن ربما يلي التوثيق وتضعيف نسبي وتجد أنت الأقوال متضاربة، فالراوي هذا وثق منفردا وقيل أنه ضعيف لما ذكر في سلسلة رواة جبال، وقيل أنه صدوق ربما وهم لما ذكر في حالة معينة، وقيل ربما أخطأ أو له أخطاء أو له مناكير أو يروي مناكير، لربما هذا لما سردت له أحاديث معينة يرويها عن شخص عن شيخ معين أو يرويها عنه تلميذ معين، فهذه الموارد يمكن أن تجمع بينها ويقال أن الأصل في نفسه صدوق قد يهم وله أحاديث منكرة رواها عن شيخه فلان أو رواها عنه تلميذ فلان ونحوه. واضح؟ قال ومن أمثلته أمثلة هذا محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وأشهر بن سعد السمان ثقتان. وقد قال الإمام أحمد ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر، هذا ترجيح بين الرواة، ترجيح بين ماذا؟ بين الرواة. أما محمد بن إبراهيم بن أبي عدي فهو من رجال الكتب الستة وثقة، وأزهر دونه. قال الإمام أحمد ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر، أي أرفع، أرفع من ماذا؟ من أزهر ابن سعد. هذا مثال للترجيح بين الرواة، لما قال هذا أحب إلي من هذا يعني أرفع منه، لكن عند الانفراد كل منهما يقال فيه ثقة، كل منهما يقال فيه. من الأمثلة أيضا تقدم قول يحيى بن معين سعيد أي المقبول سعيد بن أبي سعيد أوثق، والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف، لما سئل عنهما مجتمعا، لما سئل عنهما مجتمعا، فسعيد ابن أبي سعيد المقبولي من رواة الصحيح خرج له في الصحيحين وهو أرفع من العلاء بن عبد الرحمن. أما العلاء بن عبد الرحمن فمتكلم فيه ولهذا لم يخرج له البخاري صحيح، وإنما روى له مسلم فقط، روى له مسلم فقط، أما البخاري فلم يخرج له وهو صدوق. العلاء بن عبد الرحمن صدوق وهو راوي الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ونهى عن صيام الثاني شعبان، وإذا كان صوم الثاني شعبان فلا صوم. فهذا الحديث أنكره الإمام أحمد عليه، أنكره مما أنكر عليه رحمه الله تعالى، فهو متكلم فيه لكن هو في رتبة الحسن، هو صدوق. لكن هنا وسمه بالضعف عند ماذا؟ عند جمعه بينه وبين من هو أرفع منه في الثقة بكثير. واضح؟ مفهوم؟ شنده؟ واضح؟ بنت لي كانت تسكن عليه شيء. لا مفهوم هذا؟ لا ايش فاش؟ هنا نقله من هذه الصفحة نفسها، لكن هنا أزاه 47 أزاه لمن؟ لتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن لا مو في التهذيب، كيف؟ كلام ابن معين في تاريخه ليروي عثمان بن سعيد الدارمي عنه، رجعت إلى تاريخ لا هو الأصل وجود مذكور، لا مذكور في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين صفحة 73 و 174 ومية. إيه؟ عندكم هنا. إيه. صفحة كم؟ إيه. ماشي نفس طبعا أنا إحنا وياك يا شيخ. أي. لا احنا صفحة ايه ساقطة ساقطة اول ساقطة ساقطة هذا كله يراجع تاريخ المعيد سعيد الداري ذاك الذي موجود الكتاب نراجعه إن شاء الله تعالى. طيب وصلنا قلنا إذن هذا عند الجمع هذا الضابط 15 واضح مفهوم. طيب الضابط 16 قال قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي. هذا كلام سبق أن سقته وأشرت إليه وربما نستلت عليه كثيرا وهو أن عبارة المتقدمين تكون أكثر شمولا منها من عبارات المتأخرين لكن عبارات المتأخرين فيها دقة أكثر وتحديد لدرجة الراوي أكثر. يعني ربما كلمة ثقة عند المتقدمين تكون مستوعبة لمراتب كثيرة وعند المتأخرين مفصولة تجد أوثق الناس وثقة حافظ وثقة ثقة وثقة وثقة ربما وهم ثقة ربما أخطأ صدوق صدوق قد يهم. هذه مراتب كلها محددة أكثر وإذا رجعت إلى كلام المتقدمين تجد هذه ما تقولها يطلقون عليها ماذا لفظ الثقة لكن هو أضبط للفن هذا ولهذا العلم هم يعرفونها ثقة فلان من ثقة الآخر هذا المقصود يعرفون ثقة هذا من ثقة الآخر لكن عند المتأخرين تحديد أكثر تحديد أكثر وهذا قد ذكر أهل العلم أن العلم أول ما يؤلف فيه تكون العبارات فيه مجملة أكثر مجملة لأنه أول ما ألف فيه وهو أوضح عند أهله وأصحابه يعرفون دقة هذا من الآخر لكن بمزيد تقدم في الوقت يحتاج من يدرس هذا العلم إلى تبسيطه أكثر وأكثر فيحتاج من يدرسه ومن يؤلف فيه أو يشرح فيه أن يبسط العبارة ويحدد أكثر وأكثر وهكذا يمر العلم على هذه الدرجات وهذه المراتب ولهذا قال تكون العبارات عند المتقدمين أكثر شمولا تشمل مراتب كثيرة وعند المتأخرين تحديدا تكون أكثر ومن ذلك أن بعض المتقدمين قد يطلق لفظ ثقة على الثقة وعلى الصدق يعني اللي هو عند المتأخر صدق يعني ابن معين ابن أحمد من قبله يقول فلان ثقة ويقول فلان ثقة وفلان ثقة عند المتأخرين تجد أنهم يقولون هذا ثقة لكن الآخر يقولون صدوق أو صدوق له أوهام والعبارة عند المتقدمين واحدة فهي تشمل كل هؤلاء لأن لفظ الثقة أوسع عنده وعند المتأخرين صار التحديد أدق وأكثر. وقد يقرنون اللفظين معا ثقة صدوق عند الحكم على الضابط ويوضح ذلك أن الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف وهذا هذه مسألة سبقت معنا في علوم الحديث ولذلك يستفاد من تصنيف المتأخرين بمراتب ألفاظ الجرح والتعديل في الترجيح بين من يشتركون عند المتقدمين في مطلق القبول أو في مطلق التضعيف. يعني أنت إذا رجعت إلى راوي ما وقرأت كلام أهل العلم فيه تجد أن المتقدمين يطلقون عبارات أوسع وتشمل معاني كثيرة، وعند المتأخرين يطلقون عبارات فيها أكثر تحديدا لدرجة الراوي، فيستفاد من كتب المتأخرين ماذا؟ تحديد درجة الراوي بصورة أدق وبصورة أقرب، لأن عند المتقدمين هذه الألفاظ هي ماذا؟ إلى حد ما مشترك، إلى حد ما مشترك، لكن هم يميزون بين هذا ولا، ولهذا يجعلون يعني قد يطلقون على الراوي أنه ثقة، ولكن يعني حديثه يكون منكر، قد يحتمل حديثه بالنكارة، لأن ثقته ليست كثقة غيره، ليست تلك الثقة التي يتفرد بها الراوي ويحق له أن يتفرد بما لم يوافق عليه مثلا. ويعني بممارسة كلامهم والاطلاع والقراءة في ذلك يعلم هذا الأمر. واضح؟ نعم نعم. لا متقدمين، متقدمين نعم لحظة ضغط ثقة صدق. السابع عشر: قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله من جهد في تلقيه وأدائه فيكون حجة في ذلك الفن، وأما ما سواه من فنون الرواية فقد يحتج به فيه وقد تقصر درجته عن الاحتجاج وربما قصرت عن درجة الاعتبار. ومن أمثلة ذلك ثم ذكر ومثل. ها هنا ضابط آخر، وهو كون الراوي قد يكون أضبط لجانب من جانب آخر، وهذا أيضا توثيق وتضعيف نسبي، لكن يتعلق بالفن الذي قد اختص به، بالفن الذي قد ماذا؟ قد اختص به، فقد يكون ضابطا لعلم القراءة، فما يرويه فيما يتعلق بالقراءات يكون أوثق فيه، وقد يكون مختصا بعلم المغازي، وقد يكون مختصا بالسيرة والغزوات، وقد يكون مختصا بما يتعلق بسير السالفين والصحابة الكرام وغيرهم ونحو هذا، فقد يكون مختصا بفن دون فن. فإذا ورد التوثيق والتضعيف على الإطلاق بمعرفة هذا الضابط يمكن أن نجمع، فنقول الذي وثق باعتبار الفن الذي هو متقن فيه، والذي ضعف باعتبار الفنون الأخرى التي لا يتقنها. واضح؟ قال: ومن أمثلة ذلك عاصم ابن أبي النجود المقرئ المشهور. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحديث، ليس بذاك، مع أنه في القراءة ثبت وجيد وحافظ وضابط، ولكن لا يلزم أن يكون كذلك في الحديث، فروايته للحديث من قبيل الحديث الحسن. وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء، يعني للحديث لا للحروف، يعني الحروف ايش معناه؟ القرآن، حروف القرآن. قال: وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف. وقال أيضا: عاصم بن بهدلة الكوفي مولى بني أسد ثبت في القراءة وهو بالحديث دون الثبت صدوق يهم. قال الحافظ بن حجر في شأن عاصم: صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. هذا ما يتعلق بمثال من الأمثلة فيما يتعلق بعاصم ابن أبي النجود وهو ابن بهدلة. وبهدلة اسمه من؟ ها؟ لا ابن أبي ابن أبي عاصم بن مهدي مر معنا في رسالة في التجويد ها؟ نعم لكن هو اسمه أبي فهو ثبت في القراءة لكن الحديث صدوق بل قال يهد بل قال ابن حجر له أوهام يعني في حفظه شيء وهذا يبين معنى كلام دارقطني في حفظه شيء معنى كلام دارقطني في حفظه شيء يعني ربما ماذا وهي طيب أبو زرعة وثقه وجماعة أيضا غير هؤلاء وثقوه باعتبار ماذا التوثيق باعتبار الضبط بالقراءة والحروف وأنه في درجة الثقة لكن العليا فيما يتعلق بالحروف القرآن والقراءة ولكن في حديث دون ذلك يدل عليه قول أبي حاتم محله الصدق لم يقل صدوق قال محله الصدق في درجة الصدق وقول الدارقطني في حفظه شيء لا ها؟ وقال صالح الحديث موضع آخر وليس محله يقال ثقة هذا في الجرح والتعديل نعم في كتابه فهذا جمعا بين هذه الأقوال وكلام أهل العلم معروف أن عاصم كان ثبتا ضابطا للقراءة فيحمل التوثيق المطلق له على ما يتعلق بالقراءة ومحله الصدق نحو ذلك فيما يتعلق بالحديث وقوله في حفظه شيء يعني ربما ماذا ربما وهم أو قد يهم أو له أوهام واضح وقول ابن حجر وحديثه في الصحيحين مقرون يعني أنه يقرن بغيره متابعة حتى لا يقال هو من رجال الصحيحين حتى لا يقال هو من رجال الصحيحين ومن أخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما مقرونا ليس كمن أخرج له في الأصل فالمقرون يدل على أنه يحتاج إلى أن يتابع كذلك من الأمثلة في هذا الباب أحمد بن محمد البزي الراوي عن ابن كثير فهو إمام في القراءة لين في الحديث أحمد بن محمد البزي الراوي عن ابن كثير هو إمام في القراءة ولين في الحديث وقريب منه أيضا نافع المدني وكذلك الكسائي طيب من الأمثلة أيضا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاه قال حافظ بن حجر إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر أخرج له البخاري تعليقا وأخرج له مسلم في المتابعات فهو إمام في المغازي وأما في أحاديث الأحكام فحديثه حسن متى صرح بالسماء ولم يخالف من هو أوثق منه فهذا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الإمام المشهور المعروف من أئمة المسلمين وهو مشهور بالمغازي والسياق فهو إمام فيها إمام فيها لكن في الحديث صدوق ويدلس متى صرح بالسماء قبل حديثه وإلا فلا وأما في المغازي فهو إمام فيها ومع ذلك يخالف ومع ذلك فقد يخالف في بعض الأمور مما يتعلق بالسير المغازي فيؤخذ بقول غيره إذا تبين خطأه قال وأما في حديث الأحكام حديثه حسن متى صرح بالسماء محمد بن إسحاق يدلس فإذا جاء في السند محمد بن إسحاق عن فلان لماذا لا بد يقال أن السند فيه عن بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع فإن صرح بالسماع كانت روايته في درجة الحديث الحسن قال وثمة أفراد اشتهروا بفن معين لكن لا يلتفت إلى مروياتهم فيه إذ كانوا مجروحي العدالة كأبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي وهشام بن محمد السائب للسائب الكلبي هذا معروف يعني هذا من باب الاستدراك في هذا الضابط يعني قد يكون الراوي اختصاصه في فن معين ومع ذلك لا يكون محلا للقبول قد يتخصص في مجال معين ومع ذلك لا يكون محلا للقبول، كالرجلين اللذين سماهما مؤلف الكتاب أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي وهشام بن محمد السائب الكذب، فكل منهما الكلام فيه شديد في مرتبة التهمة والكذب. نعم. هل يلحق بهذا الضبط مثل ابن خزيمة؟ ها؟ هل يلحق بهذا الضبط ابن خزيمة؟ كان ضعيفا في الحديث. واحد من هذا أبي حنيفة. ما به؟ كان ضعيفا في الحديث من هو أبو حنيفة من أئمة الفقه. كان يعني إماما في الفقه كما قال الشافعي، كل من جاء بعد حنيفة فهم عيال عليه في الفقه. وأما في الحديث فالصحيح أنه ضعيف. الحديث الصواب أنه كان ضعيفا في رواية الحديث، ومسنده الذي يعني أحاديثه معدودة جمع أحد تلاميذته فيه المراسيل وفيها المنقطعات، وهو يعني كلام أهل الفن فيه يسمونه بالضعف والتضعيف، وإن كان أئمة له التعديل الأحناف يدافعون عنه ويريدون ويجمعون أقوال كثيرة في ماذا؟ في الدفاع عنه وإثبات كونه ثقة وثبت ونحو ذلك، لكن كلام أهل الفن واضح في تضعيفه، وهذا لا يقدح فيه خلافا لما يفهمه أتباع المذهب الحنفي. ولهذا يعني جرى من وراء التأليف والجمع وتكثير السواد على البياض من باب بيان ثقة أبي حنيفة. كونه ثقة أو ضعيف لا يقدح فيه يعني تضعيفه لا يقدح فيه هو أو في عدالته ونحو ذلك، إلا من باب سيأتي ذكره، إنما تكلم فيه أهل القصر والتعليم من باب قضية الضبط والحفظ، وأنه يعني لم يكن ضابط. بعض الأحناف يعني جمع كل من تكلم فيه بخير فيما يتعلق بمنهجه عموما واعتقاده وفقه ونحو ذلك، وجاءوا وجروا هذه الأقوال توفيق. أما كأئمة الفن الذي دخل التعليم فإنهم يضعفون. ومن هؤلاء الكوثري في كتابه حتى في كتابه في الدفاع على أبي حنيفة رد على الأمة كلها، على يعني كل من تكلم في أبي حنيفة حتى البخاري، فورد عليه الإمام عبد الرحمن المعلم اليمن رحمه الله تعالى في كتاب التنكيل بما كتب بما في كتب الكوثري من الأضاء من الضلالات والأباطيل أو من الأباطيل في مجلدين. أين كتاب توضيح والمعلمي جاء بكتاب التنكيل بما في كتاب توضيح الكوثري من التأنيب من الأباطيل. فهذا الكتاب في مجلدين ورائع جدا، ضمن المجلد الأول مقدمة ضمنها نكت ذهبية فيما يتعلق بعلم الحديث علم الدفع والتعديل، ثم جعل المجلد الأول تقريبا في فصلين تفضل عليه فيما يتعلق بعلم الرجال ويتعلق بعلم الرجال وعلم الحديث، والمجلد الثاني فيما يتعلق بالمسائل الفقهية والعقلية وغيرها، وبين ما يعني ما ما ما ما للكوثري من تدليس وتلبيس وتغيير الحقائق من جراء من وراء يرجع من وراء أن يوثق الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه، والكتاب يعني نافع. ومثله أيضا غيره، ومثله غيره أبو غدة كذلك، أبو غدة تبع ابن الفتاح، أبو غدة يتبعه في هذا وكلامه في تلميذه وكلامه في تعليق على رفع التكميل للكنوي واضح، فإنه يدافع عن الحنيفة ويتكلم بكلام فيه مجازة في حق البخاري رحمه الله. ومثل ذلك أيضا كلامه أيضا في تعليقه على قواعد التحديث قواعد في التهانوي الكهانوي أيضا فإنه ينتصر هناك أيضا لمثل هذا. وهذا في الحقيقة مجازفة، يعني حق واضح كل ما فيه تضعيفا وهذا لا يقطع منه. أما الكلام فيه حيث القدر من حيث أنه يرى السيف خروج على الحاكم من حيث مسائل الإرجاء، فهذا له جانب آخر في كل ما فيه تكلم فيه السابقون كالثولي وغيره ومن المبارك أيضا وغيره، وبعض الكلام الذي نقل فيه لا يثبت عمن نسب إليه وبعضه يثبت، وفي ذلك لأهل العلم في ذلك كلام طويل ليس هذا موضوعه. واضح؟ نعم. طيب، كذلك مما يلحق بهذا من الأمثلة زياد البكائي وسلمة ابن فضيل الأطرش، فهما من رواة السيرة عن أبي إسحاق، عن ابن إسحاق من رواة السيرة عن ابن إسحاق، وتكلم فيهما في غير المغازي. ويشبه هؤلاء أيضا الواقدي، محمد بن عمر الواقدي، فهو متروك الحديث لكن إمام في المغازي. قال الذهبي: لا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخباره، واضح الضابط هذا البكاء زيادة البكاء. سلمة بن فضيل الأطرش. طيب، الضابط 18: قد تجد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد، فيؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا. هذا ضابط آخر يبين سبب من أسباب التعارض في مصطلحات الجرح والتعديل، وهو الخطأ في النقل. والخطأ في النقل هذا إما أن يكون خطأ من الناقد أو خطأ في النقل فيأتي هذا الوجه من الاختلاف. قد ينقل تضعيف راوي أو توثيق راوي وهذا الناقل مخطئ في نقله غير مصيب، وقد ينقل تضعيف راوي أو توثيق والنقل صحيح لكن المنقول ليس بهذه الصورة، فيكون الناقل قد تصرف إما ببتر الكلام، سقط من نسخته، انتقل بصره، طمست الكلمة فلم ينقلها، انقلبت عليه الورقة فنقل كلاما دون آخر، أو قرأ كلاما ففهمه على غير معناه فرواه مختصرا أو رواه بالمعنى، فترتب على ذلك ماذا؟ الاختلاف. ولهذا ماذا نقول؟ الحل في هذا الضابط أن نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، إلى أصل الكتاب ومعرفة حقيقة النقل وصحة النافع أو صحة المكر، فيزول بذلك الإشكال. واضح؟ قال: ولذا يتأين توثيق تلك الأقوال من مصادرها الأصلية. هذا هو حل الضابط، أن توثق هذه الأقوال. يعني إذا قلت كلام عن ابن معين، تهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، ميزان الاعتدال، الكامل في الضعفاء ابن آدي، تنقل كلام عن ابن معين. طيب ابن معين معين بكتب، موجود تاريخ ابن معين، رواية أثمان سعيد الداري، موجود رواية الدوري عباس الدوري، ترجع إلى كتابه، ترجع ماذا؟ إلى الكتاب وتتأكد من النقل هل هو بلفظه أو لا. فإن وجدت فبها، وإن لم تجد لا في هذا التاريخ ولا في ذاك، ويوجد تاريخ آخر أيضا ثالث، إذا ما وجد فلا بد من التأكد من هذه العبارة، لأن تلاميذ ابن معين ما نقلوها في تاريخه، أين هي موجودة؟ هذا الذي نقلها من أين أتى بها؟ إذا كان متأخرا الحجر الذهبي والهيثمي والعراقي، هؤلاء من أين أخذوا؟ ينظر ويوثق النقل حتى يتأكد، حتى يتأكد. لابد من توثيق الأقوال من مصادرها من كتب الرجال، ولعلنا إن شاء الله نتقدم في الكتاب ونصير نحضر الكتب، كتب الرجال، كتابة كتابة، في كل مرة كتابة كتابين ثلاثة أربعة، لنقرأ ترجمة مؤلفه ومنهجه في كتابه حتى يكون عندكم فكرة. فمن أمثلة الاختصار نقل الذهبي حافظ الذهبي لعبارة أبي حاتم في حكمه على شهر ابن حوشب. قال أبو حاتم: شهر ابن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير، بدون أبي الزبير لا يحتج بحديثه. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: قال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به. وقال في الكاشف: قال أبو حاتم: ليس بدون أبي الزبير. ومن الحكاية بمعنى طيب. فهذا تصرف في العبارة، هذا تصرف ماذا في العبارة. فالأولى قال: وليس بدون أبي الزبير لا يحتج بحديثه. وفي الثانية قال: ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به. وفي ثلث قال: ليس بدون أبي الزبير. ثلاث عبارات اختصر فيها كلام من؟ كلام أبي حاتم. نرجع إلى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، لابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن أبي حاتم، ففيه كلامه. قال أبي في شهر بن حوشب قال كذا كذا، تأخذ العبارة الصحيحة وتعرف هنا الاختصار المخل فيجتنب، ولا تجعل تلك العبارة مما تحدث لك التعارض في الكلام في هذا الباب. واضح؟ قال: ومن الحكاية بالمعنى قول الحافظ بن حجر رحمه الله: إبراهيم بن سويد بن حيان المديني وثقه ابن معين وأبو زرعة، وعبارته تصدق على كلام ابن معين حيث روى إسحاق المنصور كوسط عنه قوله ثقة، وأما أبو زرعة فقد قال ليس به بأس. إذن أبو حاتم ابن معين قال ثقة، أبو زرعة قال ليس به بأس، كلاهما جعلاه في رتبة في حيز الموثق، في حيز من هو في درجة الثقة. لكن إذا سمعنا كلام الحافظ وثقه ابن معين وأبو زرعة، تفهم ماذا؟ أن ابن معين قال ثقة وأبو زرعة قال ثقة، والأمر ليس كذلك، بل ابن معين قال ثقة وأبو زرعة قال لا ليس به لا. طيب إذا عرفنا أن ابن معين قد يتساهل أحيانا، قد نقول أنه ماذا؟ تساهل في حق هذا وقال ثقة، أي أنه صدق. والعكس بالعكس، إذا عرفنا أن أبا زرعة من المتشددين قلنا قوله لا بأس به تصل إلى درجة الثقة في ميزان من يعتبر من المعتدلين. فماذا نفعل؟ نرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب كل منهما، ابن معين التواريخ لقبها، وابو زرع الى كتابه ايضا تاريخ ابي زرع من تحقيقها الهاشمي هذا ومطبوع، فينقى فيه كلام ابي زرع رحمه الله. وكذلك الجحر والتعديل لابن ابي حاتم، فانه يقول سالت ابي وسالت ابا زرع فقط. واضح؟ نعم. لا بد من البحث، لأنه إذا نقل حازم حجر في التهذيب، حتى كتب التهذيب المطبوعة فيها كلام، كتب التهذيب المطبوعة فيها ما فيها كثير منها ليس إلا القديم، فيها أخطاء وخطأ وفيها تغيير وفيها أمور كثيرة جدا. وأما تاريخ المعين فالمطبوعة محقق، محقق التحقيق يعني يرتاح لها، فينبغي التحقيق ويراجع نسخ التهذيب أو نسخ التقريب، وكان تقريب ما لا يشبه نسخ التهذيب، ونسخ أخرى حول الحجر أيضا كتعديل منفعة وغيرها، فيغبط الصواب. لكن الكتب الموجودة بين المعين يعني تواريخ المعين هذه مكتملة على المكتوبات، وهي أقرب تعتمد هي، ويقال مع ذلك كتب أخرى لكن تعتمد هي. نعم. وصف التاسع عشر: يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي. نعم. هذا الضابط ما المراد منه؟ المراد أن المتأخر في حكمه على الراوي ذلك على حسب اطلاعه على كلام المتقدم. يعني إذا جئنا إلى المتأخرين ممن يتكلم في الرواة بالنقل عن الأوائل كحافظ الحجر الذهبي السخاوي قبلهم الهيثم والعراقي وابن الملقب والبلقيني وابن عبد الهادي وغير هؤلاء من الجوزي وغيرهم، فكلامهم منبني على ما وصل له من كلام المتقدمين، لكن ربما يقع التقصير منهم فلا يطلع على كلام بعضهم فيحكم على حسب ما وصل إليه، ولربما إذا علم كلام فلان لحكم عليه بغير ما حكم به أولا، فلربما يطلع على كلام ولا يصله توثيق إمام من الأئمة فيحكم عليه بأنه ضعيف أو مقبول أو صدوق، ولو أنه علم توثيق ذاك الإمام لقال ثقة، والعكس أيضا في الضعيف. قال: فمن أمثلة ذلك أن عبد الله بن أبي سليمان الأموي مولاه قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين توثيقه. عثمان بن سعيد الدارمي نقل في تاريخه تاريخ ابن معين أن ابن معين وثقه، ولم يذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته سوى قول أبي حاتم شيخ، وكون ابن حبان قد ذكره في الثقات. ثم قال الحافظ في التقريب، التقريب تهذيب صدوق، ولعله لو استحضر نقل الدارمي يعني ابن معين لوثقه. ماذا؟ لا لوثقه. واضح؟ إذن ابن حجر في ترجمة عبد الله بن أبي سليمان تهذيب التهذيب ماذا تجد؟ قال أبو حاتم شيخ فوجد داخل التهذيب تجد شيء. ذكر ابن حبان في الثقات للتقليب التهذيب تجد الحدر يقول صبي. وسع الدائرة وابحث عن هذا الرجل تجد أن أثمام سعيد الداريمي ذكر في التاريخ تاريخ المعين وذكر أن ابن معين قد وثقه. إذن باعتبار ما قال ابن حجر حكم عليه بأنه صدق. إذا أضفنا إلى ذلك توثيق ابن معين فماذا نقول؟ أحيانا إلى درجة الثقة. إذن فالتعديل والتجريح الذي يصدر من الأئمة المتأخرين هذا منبني على حسب ماذا؟ حسب اطلاعه. فلا يقال لماذا لم يقل كذا لأنه هو مبني على حسب ما اطلع. فإذا وجد عندك بعد البحث شيء زائد فالحكم سيتغير بناء على هذا الزائد تضعيفا أو توثيقا. واضح؟ هذا قد يرجع للضابط السابق الذي قلنا أن عبارة المتقدمين أشمل أكثر شمولا ومثل المتقدمين المتأخرين أكثر دقة وتحديدا لإدارة الضابط يقال. لكن ابن حجر هنا ذكر في تهذيب التهذيب هذين لماذا لم يذكر كلام ابن معين. حجر في تهذيب التهذيب منهجه فيه أنه اختصر تهذيب الكمال. فإذا اختصر تهذيب الكمال ترجمة الراوي إذا كانت مطولة فإنه يقتصر على أبرز شيوخه وتلاميذته وينقل كلام الأئمة فيه الذي نقله المزي مختصر. فإذا نقل كل الكلام قال إذا كانت عنده زيادات بعد يقول قلت ما بعد قلت هذا من كلام ابن حجر مما حصله زائدة على ما هو موجود في تهذيب الكلام. واضح؟ أما إذا كانت الترجمة موجزة مختصرة الراوي فيها عنده روى عنه ثلاثة أربع وروى هو عن خمسة أو يذكرهم كلهم وما حصله من زيادة قال قلت ويزيد ما بعد قلت ماذا يزيد؟ يزيد كلام الأئمة في الراوي اختلافهم في سنة الوفاة سنة الولادة اختلافهم في الرحلات اختلافهم في الملاقات روى أو لم يروى يروي سمع أو لا دلس أو لا فلان روى عنه قبل اختلاف أو بعد أو لا. هذه الزيادات التي ممكن يكون حصل عليها يزيده هنا لم يذكر نقل ما هو موجود عند الميزي. واضح؟ يبقى شيء آخر هنا يقال هو محل البحث. لما ابن حجر ألف تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب المقدمة تدل على ذلك لما ألف تقريب التهذيب العبارة التي يذكرها في تقريب التهذيب هل هي عبارة عن خلاصة ناتجة عن كل ما هو في تهذيب التهذيب فقط أو أنه بعد أن ألف تهذيب التهذيب واختصر التقريب كان رجل يرجع إلى ترجمة تهذيب التهذيب فينظر ما فيها ثم يبحث فإن وجد زائدا اعتبره واعتمد عليه فحكم. هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ ولهذا أنا بالممارسة ظهر لي أن ما ذكره في تهذيب التهذيب بعد أن يقول قلت وينقل كلام أهل العلم كالراوي زيادة عما في تهذيب الكمال المزي أن الحافظ بن حجر فادته أشياء وهذا يدل عليها. ذكر مثالا واحدا أنا عندي أمثلة كثيرة على الهامش في راوي فلان تكلم فيه الحافظ بن حجر ما ذكره إذا فاته. واضح؟ وهذا في الأصل يعني يهتم بجمع كتابي فيه. في واحد مصري اسمه أبو طلحة المهم هذا الكتاب البحث هذا يعني حري بأن يعني يهتم به. بعد مدة حصلت كتابها وجدت كتاب ألفه مصري سماه التذييل على تهذيب التهذيب التذييل أو التذميم ولا التذييل على كتاب تهذيب التهذيب. لما قرأت وجدت أنه يشير إلى هذا الذي ذكرته وهو أن حافظ الحجر يقول قلت ويزيد كلام المجدحين والمعدلين مما لم يذكره المزي قال لكن حصل هو على أشياء لم يذكر وكتابي مجلد يعني أكثر من 300 أو 400 صفحة تقريبا، وهو أيضا فاتته أشياء، هو أيضا أنا على حاشية الكتاب عندي استدراكات عليه فاتته أشياء موجودة في بعض كتب الجرح والتبديل. إذن فابن حجر لما يحكى في التقريب هل حكمه فقط ما هو موجود في تهذيب التهذيب أو فيه عبارات زائدة؟ إذا رجعت إلى تقريب التهذيب وبالممارسة والتطبيق تجد أن بعض التراجم إذا لخصتها من تهذيب التهذيب لا تستحق ما ذكره ابن حجر، يعني أحيانا يقول فالراوي مقبول، إذا رجعت إلى ترجمته في التهذيب لا يستحق هذه العبارة، أحيانا يقول فالراوي الصدوق، إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب لا يستحق هذه المرتبة، وكذا في الثقة، وكذلك في الثقة، وكذلك في الضعيف. فإذا ما هو السبب؟ إذا قلنا أن ابن حجر اعتمد زيادات، ما دام اعتمد زيادات كتاب تهذيب التهذيب بين يديه حتى ولو كان غيضه ولم يكن مسودة كان يمكن يقال ويزيد ويذكر زيادات بعد قلت وقال قلت وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال انتهى. في تقريب التهذيب خلاصة ليست هي عصارة ما ذكره في تهذيب التهذيب لأنها أرفع أو أدول، إذا في أشياء اعتمدها ما هي لم يذكرها، إما أن يقال أن ابن حجر كان يعتمدها ولم يذكرها في تهذيب التهذيب، أو ألحقها بنسخة لم تبيض، أو كان في نية أن يزيدها وأدركته المنية ولم يفعل، أو أنه ماذا أخطأ في الخلاصة، وهذا وارد، كل هذا ماذا وارد، لكن كونه كان يعتمد أشياء لعلها غير موجودة في تهذيب التهذيب هذا أيضا له قوة وله اعتبار فيما يظهر لي والله أعلم. واضح؟ طيب عنا نستفيدها، كان في نية أن نكمل هذه الضوابط كلها لكن نستفيد هذا الشيء تعالى، نقف عند الضابط 19 على أن نواصل وننهي الضابطين الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لعله إذا تيسر وقت نتكلم في بعض الأمور هكذا التطبيقية والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.